بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى رحمه الله. صفحة كم؟ 180. نعم. هذه الآية في إنما هي في حق الآلي لأنه مبني على العقل والرحمة، أما في حقوق اللي هي الموانع اللي هي الإكراه والنسيان والجهل، قلنا هذه الموانع من التكليف. فإذا نسي الإنسان وفعل الشيء فإنه لا يأتي، أو كان جاهلا أو كان مكره. قال: وتلك الموانع إنما في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة والمسامحة. نعم. وأما حقوقه قال: أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من رمان ما يجب رمانه إذا لم يرضى الواحد الحق في حقوقه، والله أعلم. قوله: وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى لأنه مبني على العفو والرحمة، فالموانع الثلاثة في حق الله. وقوله: أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بالخصوص. فلو أن رجلا لا يعلم أن هذا الثوب ثوب غيره لبسه فتمزق من طول اللبس ثم بال فمه على الثوب لغيره، كان عليه الضمان؟ نعم عليه الضمان، لأن هذا الحق آدمي. لأن هذا حق آدمي. يعني لبس ثوبه على طريق الخطأ، ظن أن هذا الثوب ثوبه، فلبسه وتمزق ثم بان أنه ليس ثوبه إنما ثوب غيره. هو ليس آثما باتفاق، لأنه لم يتعمد أن يلبس ثوب غيره، فليس مغتصبا ولا سارقا ولا شيء. لكن هل يضمن أو لا يضمن؟ نعم. فقال: يضمن إذا حق أذن. نعم. لا إذا كان بالنسبة لحق الله، والله حرم علينا الدماء، حرم والله حرم علينا، والله حرم علينا الدماء والأموال والأعراض، فهو لا يأثم بالنسبة لحق الله وعليه حرمانه بالنسبة لحق المخلوق. ولو لم يتأتى الطعام فلان فهل يرحمه؟ نعم يرحمه، لكن ليس عليه إثم. ولو تعمد أكله وضمنه مع الإثم فحق الله يعفى عنه وحق الآدمي لا يعفى عنه. ولو أحرم إكراما على أن يأكل مال فلان فهل يرحمه؟ نعم يرحمه ولا إثم عليه. فإن قال: أنا مكره، نقول: نعم أنت مكره لا إثم عليك، لكن مال الغيب الذي أكلته لا بد أن تثمنه. ولو أجري على أن يقتل فلان فعظمه، فهنا يقول العلماء: إن الضمان عليه وعلى المجرم فهو ظالم، لا فهو ظالم الآن فيقتل فهو المجرم، لأن المجرم مجرم فيكون ظالما، والمبرر أيضا يكون ظالما، والمسألة عرضت لنا في الإسقاط. ولقلنا فيها الخلاف بين العلماء، لكن المشهور من المذهب أن الضمان عليهما جميعا المجرم للجائر وذلك لمباشرته. فهذا المجرم نقول إنه ليس عليه إثم، فهذا المجرم نقول إنه ليس عليه إثم ولكن عليه الضمان. فإن قال قائل: أي عليه الإثم هنا لأنه ليس جلال، فحرمة النفس أعظم من حرمة المال، ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره استبقاء نفسه. ولو قلنا انه يجوز ان يصل غيره باستثقال نفسه لقلنا اذا صرف رجلان ورحقهما الجوع واحدهما سيقول لو لم يصل الثاني جاز ان يذبحه وياكله اليس كذلك؟ طالما ان يجوز الانسان يقتل غيره في حال الاكراه يبقى في حال الاضطرار ماشي، يعني لو اثنين مسافرين وجاءوا جوعا شديد فاكل احدهم الاخر يبقى يجوز، لكن اقول هذا لا يجوز ولو مات جميعا. كذلك لا يجوز الاكراه على القتل على الصحيح من اقوال اهل العلم، لا يجوز، لان الاكراه يعتبر تحقق له لاستبقاء نفسه. وليه الاكراه يعتبر لاستبقاء نفسه؟ فاذا كان استبقاء نفسك بقتل غيرك لا نعمل نفسه، يبقى نقول لا يجوز، لا يجوز. نعم. لأنه يقول المضطر يجوز له أجل الميتة، يجوز له أجل الميتة، فوجدت شابا وقلت نحن نحب الميت وهو طبيب أيضا ويمكن أن يكون سمينا، فلا يجوز هذا الجواب، لا يجوز هذا إلا إذا كان كافرا حربيا فيجوز، لأن الكافر الحربي لا حرمة له وأنا الآن مضطر. لكن الاضطرار لو انه مات احدهما وبقي الثاني مضطرا ان لم ياكل منه ما فلا ياكل منه. يعني هل يجوز اكل لحم الانسان اذا وجده مثلا ميتا عند الاضطرار؟ نعم. اما مذهب الحنابله فلا ياكل منه مع خير لانه لم ياكل ناس. والميت الآن صار ميتاً ليس فيه رجاء ولا نحية، يقولون لا يأكل منه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك عظام الميت كتبه حياً. ولأن الإنسان يقوم فإذا كان محرماً فلا يجوز للإنسان أن يستهلك حرمته من أجل وصحته، مع العلم بأنه هنا إذا أخذ مثلاً قرعة من حبيبه والمضطر إذا أكل يقيناً فيبقى وهو ليس كالمريض الذي قد يشفى أولاً يشفى أو لا يشفى، فهذا نفعه متحقق. فإذا أخذ جزءاً من هذا الميت سواء مقام جسمه كالفرد أو غرضه كالكبد مثلاً ثم يأخذه فالنفع هنا محقق لا شك. ومع ذلك فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجوز استبقاء لحرمة المسلم. ولكن الشافعية رحمهم الله يقولون هذا جائز، لأن الميت محرم والحي محرم، وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت. يعني الحنابلة يقولون لا يجوز الإنسان يأكل من لحم الميت ولو كان مضطرا للموت. ليه؟ لأنهم ألحقوا الميت بالحي، فكما لا يجوز ذلك في الحي لا يجوز ذلك في الميت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كفر عظام الميت كتسبيحه. وذهب الشافعية إلى أنه لا بأس بناء على أن حرمة الحي الآن تقدم على حرمة الميت. نعم. قول حرمة الحي مقدمة على حرمة الميت بدليل لو أن معنا قطعة ثوب وهنا رجلان أحدهما مات يحتاج إلى جبل والثاني حي يحتاج إلى ثوب يعطيه الأرض فالحي يقدم لأن حرمته أعظم، فيقولون ما دام هذا الرجل ميتا وما دام هذا الرجل حيا فإن حرمة الحي أعظم فيجوز الحي أن يأكل ذلك. ولكن هل يأكل المقدار ما يجوز ونقاه أو حتى يشبع؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الرجل وجود شيء حلال يفسد حياته فليأكل حتى يشبع، وإذا كان الرجل فإنه لا يجوز له الأكل إلا بقدر الضرورة، مع أن الأفضل حتى لو قلنا بزواج الشرعي فالأفضل ألا يشبع لأن لحم الميت طبيب كما قال الله كما قال تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. والخبيث تطير على المعدة لأنه طبيب، وإذا كان تطير على المعدة فكونك تقدم يكون أيضا في الغضب على أنها. إذا المؤمن الشيخ يعني قال إنه إذا أكل فإنه يأكل قليلا، وكذلك لا يحمل معه شيء. قال إذن هل له أن يتزود ويحمل معه للحن أو لا؟ نقول إذا كان يرجو أن يجد عن قرب شيء مباحا يقيم صلبة فلا يحمل، وإن كان يخشى أن يجد سياح. فبالنسبة لهذا الميت الأدمي يحمله إذا كان يخشى، فربما يكون في مفازة يعني بعيدة ما يصل إليه إلا بعد 10 أيام يعني. ورجح قول الشافعي على قول الحنابلة في جواز الأكل من لحم الميت، لأن حرمة الحي تقدم على حرمة الميت. طيب، قال إذا كان إذا أكره الإنسان على قتل نفس فالمباشرة فالمباشر والمكره يضمنان فيقتلان. فإذا استحق المكره القتل بإكراه فلما استحقه المباشر وفي يد المكره كالآلة؟ نعم، الجواب يعني هنقول مثلا المكره الأكرع القتل ده بيقتل، طيب والمكره ليه بيقتل؟ نعم، الجواب وهذا إلا إذا ألقته في وجه السيارة على وجه ما يتمكن صاحبها منه لا يتمكن صاحبها من إقامتها فهو الضمان على الأذن، لأن المباشرة هنا تسمية على السبب، والمباشر الآن لا بيده حيلة ما يمكن أن يتأخر، وهذه قاعدة مفيدة. نعم. وكثيرا ما يسأل الإنسان عن مثل هذه الصورة، فتكون مثلا طلبة الصفة مع إخوانه كالعادة، فجاء صاحب السيارة فتنسمه، فتقول أمه إنها ليس عليها ضمان، الضمان على صاحب السيارة، وهذا صحيح، فلو أن أمها أدخلته حول بنتة أو فضة أو نار وسقط فيها، فهنا عندنا مباشرة، والمباشر هو الطفل، لكن الطفل لا يمكن أن يكون الضمان عليه، فتكون الأم هي المتسببة. أن يحمل رجلا فيضرب به رجلا آخر، فالضمان عن الضارب لأن هذا الذي باشر كالآلة ليس بيده شيء، وإلا فإنه يمانع ويضرب، ولا ضمان على المضروب به لأنه كالآلة وكالعصا التي أرد بها الإنسان. طيب، لو أن إنسانا مسك إنسانا لآخر، مسك وقيده لآخر فقتله الآخر، فالضمان على من هنا؟ يعني ماذا نفعل؟ القصاص، القصاص من مين؟ القصاص من اثنين؟ احنا الآن قلنا أمسك إنسان إنسانا فجاء الثاني وضرب هذا الإنسان، يعني أمسك إنسانا لإنسان. عند الحنابلة يقولون أما الذي قتل وبشر بالقتل فهذا يقتص منه، وأما الذي أمسك فيحبس حتى يموت، مش هو أمسك حتى مات ثاني خلاص يمسك حتى يموت، يعني يحبس حتى يموت، وأما الذي قتل فهذا يكفي. طيب، مسلم.